رأيتم وتحية مما تزاق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم، والذي يأتيكم يوميا وحصريا خلال شهر رمضان المبارك على قناة اقرأ الفضائية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة وباتصالاتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر ابتداء على الشاشة. نرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا يا أخو يزيد، حياك ربي، وأنا فرصة سعيدة أن تكون معنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. نرحب أيضا بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مجددا على الأرقام التي تظهر ابتداء على الشاشة. نستمع في بداية هذه الحلقة إلى تلاوة للمقطع الذي سيفسره فضيلة الشيخ، ثم نعود إليكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها المشاهدون والمشاهدات، ونرحب بفضيلة الشيخ مجددا. أهلا وسهلا بكم. عتاد مشاهدي السلام عليكم. يتغير ظلال القرآن في بداية كل حلقة. ندرف وإياكم فضيلة الشيخ إلى غزوة بدر الكبرى وغزوة الفرقان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما تعلمون جميعا أن هذه الليلة ليلة 17 من ليالي رمضان، و غزوة بدر كانت في اليوم 17 من هذا الشهر الشريف، وهو يناسب مثل هذه الليلة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عاشها في بدر صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح من ذاك اليوم وقد صلى تلك الليلة صلى الله عليه وسلم توجه إلى ربه بالدعاء والمناجاة والمناشدة والإلحاح على ربه حتى نام أكثر الجيش إلا هو صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يرد الرداء على جنبي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أكتافه ويقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدت، فما يزيد صلى الله عليه وسلم إلا إلحاحا على ربه ومناجاة وسؤالا ودعاء، حتى يقول بعض العلماء وهو الصحيح. فكان صلى الله عليه وسلم أعرف من أبي بكر لأنه يعلم أنه كلما الححت على ربك ودعوته وناجيته كنت أقرب منه جل في علاه لا إله إلا هو، كما قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. هنا في هذه الآيات يصف سبحانه وتعالى مشهد المعركة ومشهد موقف جيش المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش الكفار في يعني الشعاب في بدر، المكان المعروف بين المدينة وبين مكة. يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. يقول اذكروا يوم كنتم أنتم بالشعب، والعدوة يقول هو الشعب أو السفح من الجبل، وقيل الوادي بين الجبلين على خلاف بين المفسرين. فاذكروا ذاك المشهد وتلك الصورة يوم التقيتم، كانوا هم أكثر منكم وأنتم أقل، واجتمعتم للقتال وكان الركب أسفل منكم. هنا الركب قيل القوافل وقيل إنها الرواحل التي يحمل عليها الناس. فالله عز وجل ذكر موقف أو مكان المؤمنين، فأنتم كنتم الأقرب قيل إلى المدينة وقيل الأقرب إلى مكان المعركة، وأبعد قليلا هو جيش الكفار، وكان في جهة يعني الوادي الركب يعني رواحل القوم أو رواحل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. ليست معركة بدر مفاجئة وبغتة، لم يكن كسابق انذار مثل أحد أو الأحزاب، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع بالقافلة، تعرف قافلة أبي سفيان أنها توجهت من الشام إلى المدينة، فأراد صلى الله عليه وسلم يضرب حصار اقتصاديا عليهم لأنهم أخرجوه عليه الصلاة والسلام بأبي أمه وأخرجوا أصحابه. ولما سمع عليه الصلاة والسلام بالقافلة طبعا لا يمكنه أن يكون أن ينتظر صلى الله عليه وسلم لأنه سوف تمر أو يعني تنفذ إلى جهة مكة. فصاح الصائح في وسط النهار في الناس من كان متهيئ فليخرج، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المتهيئون منهم، يعني فيهم ناس غائب أو مسافر أو له ظروف، فتكاملوا إلى 314 هذا العدد، وهو عدد من يعني نجا من النهر أو من حضر مع طالوت في المعركة المعروفة. فلما خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكونوا متواعدين طبعا، ولم يكن هناك وعد مسبق مضروب، وإنما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الطارئ. فلما خرجوا التقى بهم صلى الله عليه وسلم، كان طبعا المعاهدة المعروفة والاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار أن يحمونه داخل المدينة، لم يكن في الاتفاقية أن يخرجون معه صلى الله عليه وسلم يقاتلون أي قبيلة خارج المدينة، وهو خرج الآن ما يقارب 400 كيلو. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن الأنصار سوف يفهمون هذا ليس داخل بنود المعاهدة، لأن في المعاهدة نحميك في المدينة ما نحمي به أبناءنا وأطفال ونساءنا وأنفسنا. فأتى صلى الله عليه وسلم في المجلس، وهذا المجلس هو عندي من أعظم المجالس تأثيرا في مشهد المعركة وفي صورتها جميعا. استشار صلى الله عليه وسلم، هو يريد يفعني واسم يجار، يقول أيها الناس يريد من الأنصار، وإلا في المهاجرون هم خارجون والمهاجرون معه عليه الصلاة والسلام. فقال أيها الناس أشيروا علي، يعني ما رأيكم، حتى يسمع الكلام صلى الله عليه وسلم يتأكد. طبعا بدأ عمرو أو المقداد بن عمرو رضي الله عنه مهاجري، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحت الحاصل، لكن جزاه الله خيرا أنه تكلم، وإلا صلى الله عليه وسلم يقصد الأنصار. فقام المقداد وكان متحدثا، قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. وقال كلاما جميلا، فدعانا صلى الله عليه وسلم، ثم فالتفت الأنصار، فقام العلم الرمز الإمام المجاهد الذي اهتز له عرش الرحمن من أفضل الشهداء سعد بن معاذ، قام كأنه سل السيف وسط الجماهير، وكان طويلا مليحا صبيحا وزيحا فصيحا رضي الله عنه وارضاه. قال يا رسول الله كأنك تريدنا، كأن احنا تريد الكلام منا. فقام قال كلاما يعني قل أن يوجد في تاريخ الناس وتاريخ المواقف أن يقال مثل هذا الكلام، وبحق يستاهل السلالة، ويقول صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم وهو الذي حكم في بني قريظة، واهتز له عرش الرحمن، بل رأيت في السير أنه قد شيع جنازات 70,000 ملك. فقال يا رسول الله سر إلى أمرك إلى ما أمرك الله به، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وحارب من شئت، وسالم من شئت، واعطي من شئت، وامنع من شئت، والله يا رسول الله لو استعرضت بين البحر فخذته لفضله معك ما تأخر منا ما تخلف منا رجل واحد. والله يا رسول الله لو وصلت للبرك من غمدان لو وصلناه معك. والله يا رسول الله لنقاتلن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. والله يا رسول الله إن صدق في الحرب صبر عند اللقاء. وعسى الله أن يريك منا ما تقرب بعينك. تكلم على الأنصار جميعا فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم ودعا لسعد وأثنى عليه فرضي الله عن سعد وجزاه الله عنه وعن الإسلام وعن أمة الدين جميعا وعن كل مسلم ومسلم على وجه الأرض الجزاء العظيم. وبدأ الاستعداد للمعركة فيقول سبحانكم لو توعدتم أصلا يمكن ما تتم واختلفتم في الناس لكن جت بغتة وجت على غير ميعاد. فالله سبحانه وتعالى قال ليقضي الله أمرا كان مسؤولا. كان تصدر صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يأخذوا القافلة. القافلة طبعا نجس لأن أبو سفيان سمع بالخبر فأتى على مر الظهران وعلى الساحل ونجا. وآتى الله بالجيش بالصناديد. أراد رسول الله عليه وسلم الجمال فأتى الرجال. الآن أنا تذكرت في مناسبة استطراد يقولنا عضوة الدولة هذا فينا خسر ملك بطاش سفاك قوي لدحه المتنبي بطبع المناسبة. يوم أتى العيد فقاتل وابن عمومته كانوا ملوك وقاتل أربعة منهم وعلق في يوم الأضحى علق رؤوسهم بالقصر فدخل أحد الشعراء فمدحوا يقول الناس يضحوا بالجمال وضحوا بالبقر تراك انت ضحي بالجمال. يقول صلي يا ذا العلا لربك وانحر كل ضد وشانئ لك أبتر أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعثر بل قروما من الملوك ذو السودك تجارهم أمامك تنثر كلما خر ساجد لك رأس منهم قال سبحان الله أكبر. فالرسول عليه السلام الله رد أن يجعل ضحاياه من هؤلاء العتاولة بدل ما يأخذ الجمال بسفيان عطاها الله بجهل وميت بن خلف هذول الأصنام والأوثان اللي تمشي على الأرض هؤلاء الخرافيين العنيدين هؤلاء الفجرة الغدرة الفرقان الأكبر من غير ميعاد. فأتوهم حضروا قال سبحانه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هنا معنيان قيل ليهلك في الكفر من هلك بعد أن تقام عليه الحجة ويحيى من حي بالإيمان بعد أن تقوم له الحجة ويكون على دليل. وقيل ليقتل من قتل على بينه كم إن قتل منهم فهم على بينه من الكفر وأنهم كفار ومن قتل من المسلمين فهو على بينه من الشهادة ومن عاش منهم فهو مخزيا في الهزيمة وعلى بينه من هزيمته ومن عاش من المسلمين فهو على بينه من انتصاره ومن مجده. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر المؤمنين ماذا يقول لأعدائهم وأعدائهم وقت المعارك قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إما نصر يرفع الرأس وفتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القصب قال وإلا فشهادة سبيل الله. قال وإن الله لسميع عليم فإن الله يعلم يسمع الأقوال ويعلم سبحان النيات والأعمال لأن فيه هناك ضمائر وأسرار في من حضر ومن غاب من المؤمنين الكفار فالله يسمع الجميع والله سبحانه وتعالى يحسن الأعمال. ثم يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام إذ يريكهم الله في منامك قليلا قبلها بليلة أو بليلتين رأى صلى الله عليه وسلم جيش الكفار وإذا هو قليل فأخبر الصحابة وهذا مما رفع معنويات الصحابة وقال لهم صلى الله عليه وسلم شيء وإنهم قليل ولو أراكهم كثير لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. قد يخبر صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ويتكاثرون العدو ويمكن يقول ما دام من هذا الجمل هائل لا قبلنا به قال ولكن الله سلم فسلم سبحانه وتعالى من حيث الرؤية وسلم حيث المشهد من حيث اللقاء وسلم من الهزيمة إنه عليم بذات الصدور فهو يعلم خفايا الأمور. ولذلك هو الذي سبحانه وتعالى يعلم مصالح العباد ويختار الأوفق لأوليائه دائما وأبدا لأنه مطلع على خوافي وأبعاد المسائل وعواقب ما يعني ما يحصل من كل أمر. ثم قال سبحانه وإذ يريكهم الله إذ التقيت مع الجمع هذا يعني أنتم التي رأوهم الصحابة في أعينكم قليلا قال أرى الله الكفار في عيون الصحابة قليلا وليس كثير هم أكثر بلا شك هم أكثر يعني هم ثلاثة أنهم ألف هم كانوا في سياحة ثلاثة ولكنهم كانوا في بدر ألف ومكسر فتغاهم جماعة قليلة ويقللكم في أعينهم حتى هم يرون الكفار يرون جيش الرسول صلى الله عليه وسلم قليل لتتم المعركة، لأنه ربما ينسحب، لأنه ينسحب هذا الطرف ما تتم، الله أراد تتم هذه المعركة، وهي أول معركة فاصلة في الإسلام، وأفضل معركة هي معركة بدر، ومجدنا بدأ من غزوة بدر، وأفضل الشهداء هم شهداء بدر رضي الله عليهم، وكان الصحابي إذا حضر بدرا صار له ميزة عند الناس في ويقللكم في عيونهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هنا أمرا كان مفعولا قال لي ليكسر الله شوكة الكفار، ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخذ شهداء من الصحابة، يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا ينتقم انتقاما منهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى وهم في المعركة وهم يعني ملتقون، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم أعداءكم في المعركة فاثبتوا ويكون عندكم من من من الصبر ومن الثبات ومن الشجاعة ومن السكينة، قالوا عدم الاضطراب وعدم التشويش وعدم الضجيج. وطلب العلماء من هذه الآية أن يسكت يسكت الناس إلا من الذكر، حتى قال معاذ لا ترفع أصواتكم في غزوة اليرموك هو أبو عبيدة، ومع ذلك واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن ذكره سبحانه وتعالى من أعظم ما ينصر به العبد، ولأنه قوة للمقاتلين. في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم يقول ابن القيم أن شيخنا ابن العباس قصد بن تيمية سأله أظن تقي الدين بسكير من أحد طلابي أو كذا، قال يا أبا العباس كيف يأمر الله المؤمنين في المعركة هم مشغولون بانتشاق الرماح وبسل السيوف وبقطع الرؤوس والدماء تسيل بذكره وبالأكثر من ذكره؟ فيقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن تيمية إن من عادة العرب في المعركة أنه إذا اشتد القتال ذكر كل واحد محبوبهم حتى في الأزمة وفي الكربة. ثم يقول ابن تيمية أما سمعت عنتر يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك فضلك متبسم. فالله سبحانه وتعالى ذكرهم بأعظم محبوبهم عندهم على عادة العرب أنهم يذكرون محبوبهم. أنا قرأت حتى في قول على قول يمكن خمس قصد ولقد ذكرت كل يقول كذا، يقول مرة رجل ذكره وهو في الموت، واحد يقول في في في في في سكرات الموت وغيرهم. فيصمد ذكر الله عز وجل هو الذكر الحق، فالذكر الحق في مثل هذا الموطن قال لعلكم تفلحون، فالفلاح كلهم مع ذكره سبحانه وتعالى، ويأتي ذكره جل في علا حتى في الحج تجده حتى بعد الصلاة وقبل وفي كل مواسم الخير، فهو أفضل عمل وهو الزاد للقلوب، لأنه حتى أن الله لما أرسل موسى وهارون قال ولا ثنية في ذكري، ويقول موسى وهو يسأل ربه قال كان يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، قال وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأمرهم بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع الله عز وجل في سلمه وحربه نجاه الله. ثم حذرهم سبحانه وتعالى من شيء إذا وجد في أمة أو في شعب أو في جيش حصلت الهزيمة والفشل وهو الاختلاف والتنازع، قال ولا تنازعوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تنازعوا فتهزموا. ولذلك ما فرق الأمة الإسلامية الآن إلا التنازع والاختلاف والشقاق، وإلا هي كانت أمة واحدة. ولهذا حذر الله عز وجل حذرنا جميعا أن نفعل فعل من قبلنا من أهل الكتاب، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ولا تنازعوا، أنا النزاع هنا يقول هو الاختلاف على الأمر، ليس معناه الوصول الحقيقة، معناه التضاد في الآراء، هذا لا يقبل رأي هذا. قال فتفشلوا، الفشل المعنوي في الرأي والفشل يعني الحسي في الهزيمة. قال وتذهب ريحكم، الريح يعني القوة والصولة والحدة والمكانة، فلا يكون لكم دور، لأن مع الاختلاف تهزم الأمة ويهزم الجيش. وقال واصبروا إن الله مع الصابرين، فأمرهم سبحانه وتعالى بالصبر، ولذلك الصبر ذكره سبحانه وتعالى قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ذكر الله الصبر في هذه المواطن. الصابرين في البأساء قالوا في الفقر والحاجة، والضراء في مرض الجسم، وحين البأس عند ملاقاة العدو. فهنا أتى بالصبر قال إن الله مع الصابرين، فالله مع من يصبر. ولهذا الصابر معه عدة غير عدة غير جهدي هو، وهو معية الله سبحانه وتعالى. وأنا أبشر كل صابر، صابر على الطاعة، صابر على المعصية، وصادر عن الأقدار المؤلمة أن الله معه بمعية جل في علاه. وينبغي نعلم أن نحن المسلمين أن أعظم زاد معنا إذا عمن يعني عملناه واستفدنا منه الصبر، فإنه طريق عظيم ورحب، ولذلك أمر به صلى الله عليه وسلم ودعي إلى الصبر وحب إلى الصبر، ونوه به في أكثر من 90 آية في كتاب الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى وهو ينحي باللائمة سبحانه وتعالى ويذم منهج الكفار والمشركين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهم كفار قريش خرجوا 1000 يريدون معارضة الحق ومقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم أبو جهل وصناديد قريش منهم الوليد المغيرة وعتبة وشيبة وميس بن خلف، خرجوا بطرا عشرا كبرا منادة، قال ورئاء الناس، قال حتى يقول أبو جهل حتى يسمع بين العرب. وكان بعض العقلاء منهم يقول ارجعوا بنا، فيقول أبو جهل يقسم بالله والعزة قاتله الله لا نجي حتى نقيم 3 أيام في بدر، فنشرب الخمر وننحر الجزور وتغني لنا القيام ويسمع بين العرب، فلا يزالون يرهبوننا أبدا. فكسر الله أنفه وخذله وأذله وأخزاه فقتل، وانهزم الجيش وهرب أخوه، أسلم أخوه فيما بعد الحادث رضي الله عنه، وحصل النصر الحمد لله، تفتحت أبواب السماء ونزلت الملائكة وأقيم سوق الجنة، وأخذ الله سبحانه وتعالى يعني جعل للصحابة النصر والغلبة ورفع قدر رسوله وفتح عليه فتحا مبينا، فلله الحمد والشكر. ونحن بالمناسبة في رمضان نعيش آثار هذه الغزوة المباركة، فوجب على كل مسلم أن يصلي على رسوله ومصطفى الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا معه والذين ضحوا لأجل رفعة لا إله إلا الله. فالله ذم هؤلاء، قال خرجوا من ديارهم يعني من مكة بطرا ورئاء الناس مراه للعرب، ويصدون عن سبيل الله، يحاربون منهج الله ويمنعون من يسلم ويأتي إلى طريق الهداية، فهم لم يسلموا ولم يسمحوا للناس من أتباعهم بالإسلام، والله بما يعملون محيط، فهو سبحانه وتعالى مدرك وهو راصد لهم، وأوقعهم سبحانه في شر أعمالهم، وحبس لهم سبحانه وتعالى فخا عظيما في بدر، وأخرجهم من بيوتهم فصاروا صرعى كالجزر بأيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأيدي الملائكة، وذلك الحسان في بيت الشهير. وبيوم فجر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أظن الزهري أو غيره يقول هذا أفخر بيت قال في العرب، وهو صحيح، يقول إن كانت قيادتهم قيادة الشيطان أعوذ بالله إبليس، فإن في يوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، فقائد الملائكة جبريل وقائد الصحابة رسول هدى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله أعمالهم ويعني ما خططوا إليه يعني كفار قريش، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقائدهم الشيطان، وهو الذي خطب فيهم وهو الذي وسوس لهم وهو الذي عزهم، وجمل لهم عمل السوء في الكفر ومضادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة الحق، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، يقول ابشروا بالنصر، ولكن خذلهم أحد ما يحتاجون إليه وغرهم وأدخلهم في سرداب ما خرجوا منه في فنفق مظلم، قال وإني جار لكم، قل ما يأتيكم إلا ما يأتيني، مثل ما يغر الناس الآن في الذنوب ويغر الكفار حتى إني بريء منك إني أخاف الله، بعد ما يورط الإنسان في الذنب والخطيئة والكفر ونحوه، قال إني جار لكم يعني من كل سوء، ومن يستجيب الشيطان عذب الله منه. فيقول سبحانه فلما تراءت الفئتان، لما برز حزب الحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار، نكص على عقبه، عاد الشيطان وفر وانهزم بعدما ورطهم واخرجهم من مكة بعدما مناهم ووقعهم في سوء أعمالهم، وقال إني بريء منكم، نقص العهد وتبرأ منهم تماما، ويعني نقض كل ما أبرم، إني أرى ما لا ترون، يقول رأى الهزيمة وقل رأى الملائكة نزلوا من السماء، إني خاف الله، وهذا كلام ليس بصحيح، ولا خاف الله لكنه يعتذر أمامهم، والله شديد العقاب، وقيل أن يقول يعني أخاف أخذ الله أو أخاف الهزيمة التي سوف تقع بكم، والله سبحانه وتعالى شديد العقاب بمن عصاه وبمن آذى أوليائه وبمن حاد رسله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أقف هنا إن كان هنا سؤال، ولا نأخذ بعض الدروس في يعني مواقف كثيرة في هذه الغزوة المباركة. أنا أردت لا أقطع السلسلة للجميل، لكن مع ثقته صلى الله عليه وسلم بنصر ربه ومولاه سقط رداءه، وبكر وبكر يعني يهدئ من روعه، وواثق من نصر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل من وقفة حول مثل هذا؟ يعني رسول الله الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هو واثق من نصر الله، لا يخلو يعني لا يترك مناجاة ربي عز وجل، بل يرفع يديه حتى يسقط رجاء. جميل. فيه أنه أن المسلم مهما وثق بأن الله سوف يعطيه العبادة عن الدعاء في حد ذاته يعني عبادة، والله يحب من عبده أن يدعوه، وإلا فالله يعلم سبحانه وتعالى حاجات العباد قبل أن يدعوه. يعلم أن الطالب يريد نجاحا، ويعلم أن الرجل العقيم يريد ذرية، ويعلم أن الفقير يريد مالا، لكن الله أمر عبادة ندعوه، لأن العبادة في حد ذاته هي يعني الدعاء في حد ذاته عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم عند الأربعة في السنة الدعاء هو العبادة، وعند الترمذي الدعاء مخ العبادة. ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى بل أوجب علينا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فدل هذا على أنه ينبغي كلما ألححت على ربك وكلما طرحت على عتبات ربوبية وكلما أكثرت من سؤاله كان هذا هو الأجدر، وهذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام وقربه من ربه جل في علاه. أحسنتم. يعني في قوله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا، نجد اليوم كل شخص يرفع له راية، وكل من يريد أن يمزق الأمة في يعني مدخل أو جماعة أو حزب، يعني ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاجتماع والتآلف. أكثر المآسي في العالم الإسلامي هو الخلاف، سواء الخلاف السياسي، الخلاف العلمي، الخلاف الطائفي، الخلاف يعني الحركة الدعوي. تجد الآن في السياسة اختلاف وتنازع في الدول، تجد في العلماء مشارب وجماعات ومذاهب وأعراف وطوائف وأحزاب، فهذه الطائفية شتتت والخلاف شتت المسلمين ومزقتهم، الله عز وجل حرم ذلك حتى يقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن المشكلة أن كثير مما يجهل ذلك أو غلب عليه الهوى والعياذ بالله فخالف أمر الله وسعى في شتات المسلمين في صفهم، والله أمرنا بالاجتماع سبحانه وتعالى والتآخي والتعارف، يقول سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها سبحانه وتعالى هو ورسوله والله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هناك ملمح مهم أرى أنه مهم وأود التعليق عليه، يعني اليوم بعض الناس يشاهدوا في رمضان هذا فصل الصيف تجده متمدد أمام يعني المكيف ولا يتحرك ولا يخرج ولا يدخل بحجة الصيام، ولا يمارس دوامه بشكل طبيعي بحجة الصيام، تجده يعني ضيق العطن بسبب الصيام مثلا، نجد هذه المعركة وهذا الفرقان الأكبر في رمضان وأثناء الصيام. هو كان القرون المفضلة يرون أن الشهر الصيام لا يعطل عن عمل، بل كان يزداد عملهم وجهادهم، بل الغزوات أو المعارك الكبرى الحاسمة يقولنا كانت في رمضان، حتى ذكر العلماء أنه كان تعرف بدر في رمضان، الأحزاب في رمضان، الفتح كانت في رمضان، عين جالوت في رمضان وغيرها من الغزوات، فانتصارات الأمة كانت في رمضان وفتوحات الأمة كانت في رمضان. فانظر في رمضان وجيش ومسافرون على أقدامهم والرواح القليلة وفي المشقة ويلقون عدوا ويحملون سلاحا، ومع ذلك سافروا في رمضان. أحسنتم. في قول جل وعلا إذا مرة سمعنا في الآيات إن الله مع الصابرين، يعني ثواب الصبر كما هو معلوم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تمر بالإنسان أحيانا أمور يجزع فيها ويتضايق ويتكدر حتى يرى الدنيا أمامه سوداء مظلمة، يعني هل من تنسيق ثواب هذا الصبر الذي هو شيك مفتوح من الله عز وجل؟ أعظم قوة في العالم وأعظم زاد هو زاد الصبر، ولهذا من عدم الصبر أو انتهى منه فقد عدم الخير كله، حتى يقول علي رضي الله عنه في كلام له صحيح يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له، ومن لا رأس له لا جسد له. الصبر يعني معه كل النتائج الطيبة، فإن معية الله مع الصابرين والنجاح والتوفيق للصابرين، لا تؤدى طاعة متقبلة إلا بصبر، ولا يمتنع عن حرام إلا بصبر، ولا يصبر على قضاء مؤلم ومصيبة إلا بصبر. ولذلك أنجح الناس حتى في أمور الدنيا هم الصابرون، ترى المكافحون هم العظماء، لم يكن عندهم زيادة في أجسامهم ولا في مثلا قدرات، أحيانا كان عندهم قدرة في الصبر، قدرة في العطاء، حتى أن لما أراد المذكرات مثل السادسة والعظماء بغض النظر عن دياناتهم كان الفارق الذي أوصل الواحد منهم إلى المجد والسؤلد هو الصبر. وكان يقول حتى ذكر كتب الأدب وكتب الأخبار أن عنترة قال له رجل كيف أنت تهدم الرجال وتقتلهم ويفر منك الناس وأنت مثل يعني جسمه كذا، قال خذ أعطني إصبعك وخذ إصبعي في فمه، فكل عض إصبع الآخر ولك فصاح ذاك و يعني سحب إصبعه. وصبر عن تركان بهذا أدركت أو بهذا انتصرت على رجاله الصبر ساعة. نعم. عندنا فاصل قصير ثم نواصل بعد المسير إن شاء الله تعالى ثم نعود نواصل معكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام. فاصل قصير نواصل وبعدها فكونوا معنا. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم ألا الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مجددا. نرحب بفضيلة الشيخ مجددا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. نستقبل أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخت هالة من السعودية. تفضل يا هالة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير حياك الله. بالله لو سمحت بس بستفسر عن حاجة من فضيلة الدكتور. تفضل. يا دكتور في آيات في كتاب الله ذكر حوار إبليس مع الله عز وجل عندما رفض أن يسجد لآدم. ذكر في صور متعددة ولكن تختلف من صورة إلى صورة. أبغى أعرف الحكمة من اختلافها في وليست متصادقة في كل الصور. وكذلك حوار موسى مع فرعون الحدث واحد ولكن الاختلاف يختلف من صورة إلى صورة. السلام. فلو سمحت توضح لي الحكمة بس من كده. الله يوفقك. شكرا. سؤال آخر. شكرا لك. علي من العراق تفضل. الله يوفقك. تفضل علي. ألو. السلام عليكم. سلام سلام هاتك يا علي. سلام يا خالد. حياك الله علي. بس عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال بس أرجع قبل الحلقة السابقة قبل الزور. وجاءت الزور كم الفرق بينها الخين؟ طيب السؤال الثاني علي وجاءت الزور كم الفرق بينها الخين؟ وجاءت الزور كم الفرق بينها الخين؟ وجاءت الزور كم الفرق بينها الخين؟ تفضل وجاءت الزور علي جزء أرفع صوت من أصلي وحدي يعني؟ طيب علي من السعودية. تفضل يا علي. أروب أروب يا علي حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يمكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ تفضل الشيخ اسمع. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا حالي حياك الله. وأستفسر منك يا شيخ أنا مسافة في صلاة الكسر هذه. نعم. أثناء السفر يعني مسافة. طيب. نعم. سؤال آخر يا علي. شكرا لك يا شيخ. شكرا حياك الله. شكرا جميع الأخوة. طيب هالة سألتكم فضيلة الشيخ عن حوار إبليس مع الله عز وجل والحوارات عموما في القرآن أنها تتنوع بصيغ متعددة. سؤال الأخت هالة في مسألة الحوار هم العلماء لا يرون أن نقول مثلا حوار بين الله وبين الشيطان هذا لا يصلح شرعا. تعالى الله سبحانه وتعالى لأن الحوار بين متكافئين ومتقاربين فجل في علاه جل في علاه. بل يعني الذي حصل من القول من الله عز وجل وهو يقول الشيطان ويرد هذا صحيح أنه ورد في القرآن على أضرب لكن المعنى بحسب ليس هناك تكرار. مثلا في مقاطع من القرآن لما ذكر سبحانه وتعالى إخراجه من الجنة ورد مثل في الأعراف إخراجه من الجنة لما أتى لغوينهم أجمعين في مثل في القصص أو غيرها تكلم عن قضية أخرى ليس هناك تكرار. فهذا منهج القرآن إذا عرض القصة مثل أنا كانت قبل يعني في قصة موسى وفرعون لا يكررها على أنها أن نفس القصة يأتي بها مثلا في طه وفي مثلا في البقرة ومثل في القصص لا مواضع من كل قصة مواضع مثلا في القصص أتى بميلاده مع أمه وقصة ذات الميلاد وكذا أتى في طه بمواجهته مع فرعون أتى في البقرة بمعجزاته مع بني إسرائيل وما حصل له. فالقرآن يأتي بالقصة التي يعني ورد بعضها بحسب الحال إذا كان يتكلم عن العقيدة أتى بالمقطع الذي يخص هذه العقيدة والتوحيد منها إذا كان يتكلم عن المعجزات أخذ من المعجزات ونحو ذلك. أحسنت معنا اتصال دولي نستقبله ثم نعود. سوسة من أمريكا تفضل يا سوسة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ هل الواحد ممكن يقرأ القرآن أو يستمع إلى القرآن وهو بيعمل الرياضة لأنه الإنسان مريض فبيعمل رياضة رياضة المشي هل ممكن الواحد يقرأ القرآن وهو ماشي بيعمل الاكسرسايز بالسماعات؟ طيب واضح. سؤال آخر يا سلسان. شكرا والله. شكرا لكم حياكم الله. معنا محمد من السعودية. تفضل يا محمد. محمد. ألو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. اسمعي من الهاتف يا أم محمد. طيب لعلها انقطع اتصالها. سأل الأخ الأخت حالة أجبنا عنه. سأل الأخ علي من العراق سألكم أنه في حلقة سابقة ذكرتم قول الزور وشهادة الزور للتفريق. يظهر والله أعلم أن قول الزور هو أعم من شهادة الزور. قول الزور هو القول الكذب الذي في افتراء سواء كان في شهادة أو غير شهادة. أما شهادة الزور فهي الشهادة التي تؤدى في القضاء لصرف الحقوق أو الجور في يعني في الحكم الذي يعني تؤدي إلى أن يجور القاضي بما يشعر بناء على أو يعني يأخذ الحق بناء على هذه الشهادة. أحسنتم. معنا أيضا سؤال آخر من الأخ علي سأل عن الجهر بالقراءة لو صلى وحده. له أن يجهر لو صلى وحده بالقراءة فهو مخير بين ذلك بين الإصرار على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجهر. والله سبحانه يقول لا تجهر بصلاتك ولا تخافك بها بين ذلك سبيلا إذا أراد الإنسان التوسط للمصلحة وعنده نيام أو نحو ذلك. أحسنتم. الأخ علي من السعودية سأل عن القصر في الصلاة. القصر في الصلاة يعني مسافتها ليس هناك شيء محدد في الكتاب والسنة. والأحسن أن يقال إن ما أطلق عليه سفر عند عرف الناس فهو سفر. إذا تعارف الناس قالوا إنه سافر من كذا إلى من بلدة كذا إلى كذا فهذا الذي يطلق عليه إن شاء الله وهذا الذي يقصر فيه. أما إذا أنكر الناس وقلت إني سافرت من بلدة كذا وكذا ومتقاربة فليس بسفر. المدة التي أحيانا قد تشكل كثير من الناس مدة هو الصحيح أيضا ولم يحد بمدة عرف الأحاديث الباب لكنه ما دام الإنسان في حال السفر وأنه ما يدري متى يعود يعني ما يدري فالأحسن أنه يجمع ويقصر له ذلك. ولكنه إذا علم أنه سوف يعود مثلا بعد سنة أو بعد سنتين أو كذا فإنه بعد ما يتم 4 أيام في المكان الذي هو فيه فإنه يتم صلاة ويصبح حكم المقيم. أحسنت وصابكم الله. صوت من أمريكا سألت عن قراءة القرآن من يعني يقوم بالرياضة عبر السماعات أو المريض مثلا الذي يجري بعض التمارين. الأمر واسع في ذلك ومباح. ولذلك قرأ صلى الله عليه وسلم القرآن وهو متفع عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة وقرأ بعض الصحابة وهم ينسون. فالمسألة قراءة القرآن واردة بس بها. لكن أنا أرى أنه إذا كان يجري الإنسان في جري أو في في في وضع ليس بلاك مثلا في اللباس شيء أنه يحترم القرآن يسبح ويكتب تسبيح. أما إذا كان يمشي مشي عادي فله أن يقرأ. أحسنت. معنا العنود من السعودية. تفضل يا العنود. ألو العنود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا شيخ اسمع. سلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يرضى عليك. أنا أبغى أسأل عن الزكاة لأنهم يقولون ما تحل في الأقارب. وأبغى أسألك يا شيخ عن الصور هذه الآيات القرآنية اللي نعلقها في البيت. مثل آية الكرسي. طيب واضح. تسمعني تقول الشيخ. وأبغى تدعي لي يا شيخ. بالذرية. موفق لك. شكرا عنه. الله يجزاك. شكرا لك. سألتك فضيلة الشيخ عن الزكاة تقول أنها يقال أنها نتيجة الأقارب. الزكاة إذا كان القريب فقير والإنسان يجب عليه أن ينفق عليه ما هو ولد أو من الأصول أو أب يعني من الأصول أو أم وليس من الفروع فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة. بل هي الزكاة صلة وصدقة وهو أولى من البعيد إذا كان فقيرا محتاجا. سألت سؤالا آخر عن الآيات التي تتعلق إذا علقت الآية على وجه الاحترام يقول أهل العلم مثلا في المجلس أو مكان مكتب فلا حرج في ذلك من باب أن يتذكرها الإنسان. لكنه يذم أن يعلق القرآن في مثل الصلاة الرياضية أو مثل الأماكن العامة التي فيها ابتذال ومثل المقاهي ونحو ذلك إنما إذا كان مكان محترم ويذكر اسم الله فيه. أحسنت وثابكم الله. معنا دقيقتين وقفتين عدلة يعني مع بعض الوقفات من الآية يعني في الارتباط في الذكر. فضل الشيخ والله ذكره أثناء المعركة أن يرتبط الإنسان بربه بذكره جل وعلا فيها أن من فوائد الذكر أنه يعني يضفي الاطمئنان في وقت الأزمات والحوادث على النفس كما قال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني يوصل الإنسان خاصة إذا أتى أمر مرعب ومخيف ويتوقع شيء من المكروه أن يكثر من الاستغفار والدعاء والذكر واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وفيها أن الذكر نفسه مدد وقوة للمقاتل أو الذي يقوم بعمل أو يقوم بنشاط أو يقوم بإنتاج أو جهد. أحسنتم. وقد أقبلت العشر الأواخر من رمضان وشارتنا على الانتهاء من هذا الشهر المبارك الكريم وفيه النفحات المباركة الكريمة. رسالة توجه إلى كل قانط إلى كل يائس من رحمة الله إلى كل مفرط في أول الشهر أن الله جل وعلا في هذه الآيات فضح خطة إبليس ووضح في مواطن كثيرة من القرآن أنه نكص على عقله وقال إني أخاف. أحسنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفشل خطة إبليس في صد عن طاعته أو في نيلنا للتوبة وأقول يا أخوة أيها المسلمون تصرم الشهر وبقي قليل معدودة فاغتنموا بقي والأعمال بالخواتيم وعسى الله جعل خير أعمالنا خواتمها وأن يعتقنا من النار ويجعلنا من المقبولين فاغتنموا ما بقي من هذه الليالي خاصة العشر هي أفضل الأخيرة أفضل أيام أو ليالي رمضان اغتنمها تلاوة ومن قصر أو ضيع من في تلاوته أو في صيامه فليبادر وليكمل ما نقص عبر رسول نعم فهذا هو إن شاء الله أسعدكم الله شكرا لكم الله يسلمك شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم السلام عليكم لنا لقاء نتجدد بكم غدا إن شاء الله تعالى هذا يزيد الهريش أترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إني بالخجل مثل ما حموم المصاب جيت بس قصير والذنب نفسي عابها لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب يسفر له كربته بعد طول غيابها والله إني بالخجل مثل محموم المصاب جيت بعد تقصير والذنب نسي عاد